سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي كلام المصنف عن الرقى، وكما بين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن العين حق، أن العين حق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، حتى يؤكد لنا على ذلك الأمر، وأن الرقى مشروعة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لها أيضا شروط حتى تصح تلك الرقية، وأن الرقية ينبغي أن تكون من الكتاب والسنة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من خلال إقراره لذلك الصحابي الذي قام برقي ذلك اللديق، وأنه قرأ عليه بأم القرآن، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يسترقى من العين، وكان من هذه الأدعية التي يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في رقيته للمريض: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: امسح الباس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلل إصبعه ثم بريقه ثم يضعه على تربة الأرض فيحمل من هذا التراب، ثم يضع ذلك الإصبع على مكان المريض، ثم يقول: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ثم ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. ثم ذكر رواية عن الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال: ألا تعلمين هذه رقية النملة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: ألا تعلمين هذه رقية النملة؟ وقلنا: النملة عبارة عن قروح، فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعلمين هذه رقية النملة؟ ثم ذكر رواية عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ قال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم، فلا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الرقية، ولكن بهذه الشروط: ما لم يكن فيه شرك. نقول أن كل رقية حتكون نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى ما لم يكن فيها شرك. وأن يبقى معنى الكلام أن المسألة يحتاج الإنسان أن يتعرف على هذه الأمور الشركية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. يبقى لو أتى إنسان وسأل عن الرقى نقول: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وأن يبقى معنى الكلام أنه لا بد من تنقية الرؤية من أي معلم من معالم الشرك، فتكون رؤية من الكتاب والسنة، وأيضا مستجمعة للشروط التي ذكرها أيضا المصنف، وسنرى بإذن الله سبحانه وتعالى عن شروط الرقية الصحيحة. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: عرضوا علي رقاكم، لا بأس برقى ما لم يكن فيه شرك. وكان القوم يقومون بعرض هذه الرقى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقر لهم الصحيح، وكذلك أيضا يبطل ما كان مخالفا لشريعته. ثم ذكر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء عمرو بن حزم فقال: رسول الله، إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فاعرضوها. فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، أي نهى عن الرقى التي فيها مخالفات شرعية، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ومعلوم أيضا أن جبريل عليه السلام قام برقية النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وقلنا يبقى ده نوع من انواع العلاج، والعلاج طبعا مشروع. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضوه عليه، قال: ما ارى بأسا، من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. ثم ذكر ايضا عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى انه ياتي النساء ولا ياتيهن. قال سفيان: هذا اشد ما يكون من السحر اذا كان كذا. فقال عائشة: أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استهزأت به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ وعلى ذلك الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام وقام برقية النبي صلى الله عليه وسلم حتى برأ من ذلك. فكما تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. وطبعا سحروا لبيد بن العاصم هذا اليهودي كما هو معلوم، ولبيد بن الأعصم هو الذي أخذ عنه الجعد بن درهم ذلك الكلام، طبعا ما أخذش عنه هو شردا، ولكن أخذ عن من أخذ عن لبيد بن الأعصم، وأن ده كان بداية نشأة الجامية. يبقى لما تبنى هذا الكلام الجعد بن درهم، لما تبنى هذا الكلام الجعد بن درهم، كان أصل منشأ ذلك الكلام هو لبيد بن الأعصم الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم ويهودي. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كأنه يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، مش بيخيل إليه، ولكن يشعر بعد الإنسان ما قام بجماع امرأته، يبقى بيشعر كده بخضر، يشعر بكذا وكذا، يبقى كل الأعراض دي كانت تبقى ظاهرة وهو لم يأتي أهله ابتداء. يبقى ده معنى الكلام، مش معنى كده أنه كان يرى التخيلات، ولكن كان الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى انه ياتي النساء ولا ياتيهن. يبقى معنى كده قلنا حاله كحال الانسان بعد الجماع، يبقى بيجد قلنا قدر في العضو وكذلك قدر في البدن لغير ذلك من الاعراض، فكان يرى ذلك فان هو لم ياتي امراته. فقالت فينه اشد ما يكون من السحر اذا كان كذا. فقال عائشة: علمت ان الله قد افتاني فيما استفتيت به. ثم ذكر في روايه عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، قال: فاشتكى لذلك اياما، فاتاه جبريل فقال: ان رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجها فجاء بها، فجعل كلما حل عقده وجد لذلك خفه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانما نشط من عقار، كانما نشط من عقار. يبقى السحر له تاثير، له تاثير، ولكن نعلم يقينا أن هذا التأثير لم يكن إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. عشان الإنسان كده لا يرهب من الساحر وكما لا نرهب من الشيطان، ولكن الخوف لا يكون إلا من الرب سبحانه وتعالى، والإنسان يلجأ إلى الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي كيف يفك ذلك السحر؟ بالرقى المشروعة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، بالرقى المشروعة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا يعني ما هي الكلمات التي رقى بها جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفي، الله يشفي. يبقى نجد أن جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات، قلنا كلمات كانت دافعة لذلك السحر، وهذه كلمات كانت دافعة لذلك السحر. قلنا مش محتاجين لكلام طويل، ولكن قلنا كلمات معدودة. فهذا جبريل عليه السلام لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. يبقى هنا الشافي هو الرب سبحانه وتعالى، والذي يدفع ذلك الكرب وهذا المرض وذلك السحر هو الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى قادر على إبطال ذلك السحر. يبقى هي كلمات يستنطر بها الإنسان ذلك الشفاء من ربه سبحانه وتعالى. يبقى هذا جبريل عليه السلام قام برقية النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا رقية جامعة، قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد. يبقى نقوله من حسد شافية، من كل شيء مؤذي للإنسان إن ألم به ذلك الإذاء، يبقى هذه رقية الله سبحانه وتعالى جعلها رقية جامعة، رقية أرقيق، بسم الله أرقيق من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. ف ثم ذكر عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يبقى من الحسد أو الحمى، قلنا اللي هي سم العقرب أو الحية، سم العقرب أو الحية. ثم بعد ذلك بيتكلم عن مسألة الرقى إن كانت بألفاظ مجهولة المعاني. قال أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرن، إذ كل من يقول لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام ملبسوه فالتبس. بيتكلم هنا الرقية، يبقى لابد أن تكون بشروط، لابد أن هي تكون الرقية بكلام عربي مفهوم، لا تصلح الرقية بكلام غير مفهوم المعنى، يبقى لازم يكون كلام مفهوم المعنى، ولكن لو كان بكلام غير مفهوم يبقى هذه ليست برقية، يبقى ينبغي أن تكون أبعد ما نكون عنها. لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس برقى ما لم يكن فيه شرك. طب يا ترى كلمة مبهمة، لو إن إنسان كده فقد معنى هذه الكلمة، يبقى نقول لعلها هي تكون من الأمور الشركية، لأنها تكون من الأمور الشركية، يبقى الأصل كده نمنع من هذا الكلام. فإن كان من رقى فلا بد أن تكون بكلام عربي مفهوم، وكذلك أن تكون بالرقى المشروعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكون بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. وكما بينا هذا الرجل قام برقية هذا الرجل بأم القرآن، بأم القرآن. وكذلك عندنا المعوذات كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يدفع من خلالها ذلك الشر. لذلك قال أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرن، إذ كل من يقول لا يدري لعله يكون محض الكفر. يبقى لو إحنا قلنا كلام وإحنا مجرينه ممكن يكون ده محض الكفر، نعم، والإنسان طبعا لابد من صيانة الإيمان، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام ملبسوه فالتبس. قال أما الرقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مشهورة ولا معصورة في الشرع البتة، فليست من الله في شيء ولا من الكتاب والسنة في ظل ولا في، بل هو وسواس من الشيطان أوحاها إلى أوليائه، كما قال الله تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الرقى والتمام والتولى شرك. يبقى كأن كده يبقى نقول الأصل المنع، كأن الأصل كده نقوله احذر احذر من الرقى أن يكون فيها نوع من الشرك، فكأن الأصل كده المنع حتى نطمئن ونتأكد أن هذه الرقية مستوفية للشروط التي ذكرها العلماء. يبقى نقول والله رقية كده وهات أنت ما كان مبطلا منها، نقول لك لا، الأصل كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمام والتولى شرك، يبقى شرك كده قلنا احذر احذر ذلك الأمر. وبالتالي يبقى لابد ان احنا عندما نستعمل اي رقية من هذه الرقى يبقى نطمئن ونتأكد انها خالية من ذلك المعنى. قال وذلك لان المتكلم به لا يدري هو من اسماء الله تعالى او من اسماء الملائكة، المتكلم به لا يدري هو من اسماء الله تعالى او من اسماء الملائكة او من اسماء الشياطين، ولا يدري هل هي فيه كفر او ايمان، هو حق او باطل، او فيه نفع او ضر، او رقية او سحر. ولعمر الله قد انهمك غالب الناس في هذه البلوى غاية الانهماك، واستعملوه على أضرب كثيرة وأنواع مختلفة. قلنا مما عمت به البلوى، قلنا هذا مما عمت به البلوى، ثم شرع في بيان جانب مما وقع فيه الناس من هذه المحظورات، فمنه ما يدعون أنه من القرآن أو من السنة أو من أسماء الله المثبتة فيها، وأنهم ترجموه فيه هم وأنهم ترجموه هم من عند أنفسهم بالسريانية أو العبرانية أو غيرها، وأخرجوه عن اللغة العربية. قال ولا أدري إن صدقناهم في دعواهم أو يعتقدون أنه لا ينفع إذا كان باللغة العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة حتى يترجموا الأعجمية، أو أنهم يعتقدون أنه بالأعجمية أنفع منه بالعربية، أو أنه ينفع بالعربية لشيء وبالأعجمية لغيره، ولا تصلح دهما فيما تصلح فيه الأخرى، أم ماذا زين لهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم، أم ماذا كانوا يفترون، ومما يزعمون أنه من أسماء الله التي ليست في الكتاب ولا في السنة وأنهم علموها من غيرهما. يبقى هنا يقول فمنهم ما يدعون أنهم القرآن والسنة، ساعات البعض كده يبقى يروح لدجال من الدجاجلة ويقول ده قال الله قال الرسول. نعم قال الله قال الرسول، لكن هو يقوم بحشر كلمات. هو هنا قل بيستقطب الذي أمامه والنبي يعتمد على ذلك، وبالتالي يقول الله تعالى قال كذا والنبي قال كذا، ولكن قلنا يقوم ببث ذلك السم. قلنا عبارة عن كلمات، كلمة غير مفهومة المعنى. يبقى لو احنا قلنا كده والله صفحة كاملة الرقية دي هتبقى صفحة كاملة لكن فيها كلمة مجهولة المعنى، نقول يبقى لابد ان نغذيها من خلال الكلمة الواحدة. نقول لك ده كلمة واحدة والصفحة كلها قال الله قال الرسول، لكن نقول عسى ان يكون هذه الكلمة كلمة يعني كفرية لا ندري ذلك الأمر، فيأتي الإنسان بالكفر ولا يدري. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قلنا يبقى الآية دي آية مخوفة للإنسان، ممكن عمل إنسان يحبط. نعم عمل إنسان يحبط لو أتى بالشرك كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. قلنا يبقى ده كلام صريح واضح، يبقى الشرك محبط للأعمال، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الشرك ده محبط للأعمال، لأن أشركت لا يحبطن عملك. يبقى ده كلام صريح أهو، يبقى نص الآية وظاهر الآية أن الشرك محبط للأعمال. قلنا وبالتالي لابد من صيانة هذا الأمر، لابد من صيانته. قلنا صيانة يبقى الإيمان هو أن الإنسان يدفع أي كلمة من هذه الكلمات التي تكون قادحة في هذا الإيمان. قلنا هو لا يدري، يبقى نقول لك والله معنى الكلمة دي مفهومة لا غير مفهوم، وبالتالي في الحالة دي نكون أبعد ما نكون عنها، لأن الإنسان ممكن يتلفظ بكلمة الكفر هو لا يدري. يبقى عشان ننأى بأنفسنا عن ذلك يبقى لابد من عدم اعتمادها. لذلك قال منهم يدعون أنه من القرآن أو من السنة أو من أسماء الله المثبتة فيها، وأنهم ترجموهم من عند أنفسهم بالسرانية والعبرانية وغيرها. يبقى لما يستعمل كلمة هي كلمة سريانية كده أو كلمة عبرانية أو غير ذلك، يقول لك ده أساسا مترجم. قلنا طبعا الشياطين يعني يستعملون أي وسيلة من وسائل الإضلال. قلنا يكفي كده نتذكر دوما أن الشيطان أقسم بربي لآدم عليه السلام أنه له من الناصحين، قلنا ما ننساش أبدا ذلك الأمر. يبقى ما ننساش أن الشيطان أقسم برب سبحانه وتعالى، أقسم لآدم أنه له النصحين، أقسم برب سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى هنا نقول أن الكاذب والفاجر يعني تنتظر منه الكذب على الله عز وجل والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول طب يا ترى لما هي أساسا يعني قرآن مترجم أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم مترجم بالسرانية أو العبرانية، طب نقول ليه ما خلوتش أصلا بالعربية؟ فلذلك هو بيذكر ذلك الكلام يقول وأخرجوا عن اللغة العربية، ولا أدري إن صدقناهم في دعوهم. هم يعتقدون أنه لا ينفع إذا كان اللغة العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة حتى ترجموه بالأعجمية، أو أنهم يعتقدون أنه بالأعجمية أنفع منه بالعربية، أو أنه ينفع بالعربية لشيء والأعجمية لغيره، ولا تصلح إحداهما فيما تصلح فيه الأخرى. أم ماذا زين لهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم، أو ماذا كانوا يفترون؟ يبقى نقول لك يعني لو هو فعلا ده كلام مترجم من القرآن أو السنة، قول لك طب أنت ترجمته ليه؟ احنا عندنا لغة القرآن، طب إزاي نترك لغة القرآن ونأتي إلى تلك اللغة؟ يقولوا كلام غير مقنع تماما. يبقى إلا إن قال إن هو باللغة ده هي فيكون أنفع من اللغة العربية. قول له لا، يا ربنا سبحانه وتعالى جعل لغة القرآن هي اللغة العربية، وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان كلام عربي مفسر، فعلى ذلك يبقى نعتمد ما اعتمده لنا ربنا سبحانه وتعالى. لكن يبقى هنا نقول والله دي عقدته وكأن هذا كلام العجمي أنفع من الكلام العربي، ولك يبقى ده كلام مردود على أصحابه. قلنا دايما كده يعني التلاعب بذلك الأمر، قلنا يعني ليه مداخل كثيرة، قلنا يحاولون بمحاولات عديدة وسائل عديدة وحيل عديدة هو إخراج المسلم عن طريق ربه المستقيم، وبالتالي يبقى لنأمن أن نأتي بكلمة كفرية كانت محبطة لكل ما قدم الإنسان من عمل. وقد سمعنا الآيات وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يبقى عملوا أعماله ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا قيمة لها لا وزن لها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلذلك قال أو ماذا زين لهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم، أو ماذا كانوا يفترون، وما يزعمون أنه من أسماء الله التي ليست في الكتاب ولا في السنة وأنهم علموها من غيرهما. ساعات قلنا الشيطان يلبس على البعض ذلك الأمر. لما نيجي كده بندعو بهذا الدعاء الذي لو أصيب الإنسان بهم أو غم فدعا بذلك الدعاء لدافع الله عز وجل عنه ذلك الركن. اللهم إني عبدك وابن عبدك قال فيما قال. يبقى أن الإنسان يتوسل يا رب سبحانه وتعالى بكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. قلنا أنزله في كتابي أو علم أحد خلق أو استأثر به في علم غريب عندي. يقول لك ده علمه لي، يبقى ده العلم اللدني. يقول لك هذا اسم الله عز وجل أوحاه لي. يقول لك يعني منين الكلام ده؟ يجيب الرواية. يقول لك لا، ده الرواية ليس معناها كده، زي بنقوله الصوفية لما يعتمدون من سن في الإسلام سنة حسنة. يقول لك مش سنة حسنة معناها إنشاء، ما فيش حاجة اسمها إنشاء. الدين كده كما قال عنه ربنا سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، لكن ده مش إنشاء، لكن ده إظهار لسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده إظهار لسنة ولكن ليس معناها الإنشاء. الإنشاء يبقى ده دين جديد. ما البدع عبارة عن إيه؟ يبقى نقوله شيء أتى على غير مثال سابق، يبقى شيء مبتدع شيء محدث، دي البدعة هو. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، لو أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. يبقى سن في الإسلام سنة حسنة. نقوله إنشاء، لا مش إنشاء، مش معناها إنشاء، معناها إظهار لسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كادت أن تضمحل تماما من بين أيدي الناس. يبقى ده معنى الكلام، لكن ليس معناه الإنشاء. الإنشاء قلنا يبقى ده أساسا، يبقى كأن الدين ليس كما قال ربنا سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم. نقول لا، الدين كده مش كامل. يبقى لما نيجي أي صورة من صور البدع ده، أي صورة، عشان كده احذر البدع. قلنا البدع عكس السنة، عكس السنة. ولذلك ما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، قلنا كلمات معدودة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدين فهو ليس اليوم دين. يبقى الحاجة اللي مش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتبرة ومعتمدة، يبقى لا نستطيع أن نقوم باعتمادها اليوم. وبالتالي يبقى البعض كده قسم البدع، يقول لك دي بدعة إضافية ودي بدعة إيه؟ بدعة يعني ليس لها أصل. يبقى بدعة التي ليس لها أصل يبقى الكل متفق على يعني أنها بدعة وضلالة. البعض بقى يدخل مدخل يقول بدعة إضافية، بدعة إضافية يعني الأصل موجود في الشرع لكن هو اخترع وسائل أخرى. اخترع وسائل إيه؟ أخرى. يعني زي ما نيجي نقوله كده، والله عيد الميلاد، عيد مثل مولد النبوي، عيد كذا عيد كذا، أصل العيد موجود مشروع في الإسلام، ولكن هذا العيد المشروع جعله النبي صلى الله عليه وسلم متمثل في يومين، هذه يوم الفطر ويوم إيه؟ الأضحى. قلنا والله دي مناسبات أيضا يعني بنحاول نجمع فيها الناس. قلنا النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، نية صالحة لازم يكون العمل على إيه؟ من أجل. يقولك دي أساسا يطلق عليها بدعة إضافية، الأصل موجود ولكن ده اخترع وسيلة جديدة، اخترع وسيلة جديدة مثلا. نقول لك لا، الوسيلة أيضا كما أن المقصد كده مقصد معتمد مشروع، الوسيلة المحققة لذلك المقصد أيضا لابد أن تكون مشروعة. والله تعالى كما قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أقول لك ممكن الإنسان يرى كده بنظري أن والله فيها يعني خير، هذا خير، أنت ده رؤيتك يعني بالضبط كده رؤيته. كما نقول امرأة خرجت إلى العمرة بغير محرم، يبقى المرأة دي العمرة بتاعتها صحيحة، صحيحة هتثاب لو أتت بالعمرة بصيرة صحيحة. نعم، ولكننا نقول إيه؟ تأثم لمخالفتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن قد تكون إثم المخالفة أعظم بكثير من ذلك الثواب المرتب على تلك الطاعة. يبقى نقول والله عملت صالح أهو ولكن خلطت به عمل إيه؟ طالح. العمل الطالح ده من الممكن يقضي على ذلك العمل إيه؟ الصالح. هنا نقول النية طيبة، النية طيبة أمر مطلوب، أمر مطلوب، لكن لابد يكون على منهج النبوة. أقول لك والله بيجتمع ناس كثيرة، لكن من الذي قال لك أن مضر ذلك الأمر يعني أقل بكثير من منفعته؟ مين اللي قال كده؟ يبقى إحنا لما نشوف كده اجتماع الناس نقول والله ده أمر يعني طيب، والناس بيجتمعوا نحث الناس على السنة وغير ذلك. أقول لك يعني مين الذي قال ذلك؟ ما يعني هذه البدعة ضلالة، ضلالة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو رأى الإنسان من وجهة نظري كده إن والله فيها خير، ده رؤيتك، لكن دايما رؤية العبد المؤمن لا يرى إلا من خلال منظور الشرع. إحنا لا نرى إلا من خلال منظور الشرع. تنشي والله ده يعني وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم غفل عنها، لا، قلنا يبقى ده امر مشروع. قلنا خاصة الرواية دي رواية لابد تكون مفزعة للمسلم، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا ترتجعوا فقد كفروا. الدين مش محتاج، يعني اللي يقول لك مفكر اسلامي، يعني الدين مش محتاج ان هو من يفكره، ده الدين ده مشروع من قبل الله سبحانه وتعالى ومفصل ومبين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، مفصل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي اصبحت القاب كده، الناس يتناقلون تلك الالقاب وكانها منازل يعني اساسا في الدين. لا، الدين مش محتاج لذلك الامر. الدين قلنا الانسان يعز من خلال ما اعتمد من كتاب ربي سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلقى الانسان في سنة من العبودية الا من خلال ما تمسك به من كتاب ربي ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يعني نحذر المدخل الشيطان، قلنا مداخل كثيرة تسلل دوما الى داخل قلوب الناس، قلنا خاصة من هذه الجهة جهة النية الصالحة. قلنا بيقفل تماما، قلنا هو بيفصل المسألة، بيفصل المسألة تماما. قلنا النية الصالحة والعمل الصالح ده امتزاج. مقدرش يقول عمل صالح من غير النية تكون موجهة الى الله عز وجل، مقدرش يقول نية صالحة والعمل مخالف للسنة، لازم يكون الامتزاج ده. قلنا زي الروح والبدن، الروح والبدن ما ينفعش الحياة اساسا يبقى للانسان الا بامتزاج الروح بالبدن. قلنا لو فصلنا الروح عن البدن يبقى على ذلك لا صلاح للأمرين، لكن انت يكون الصلاح لما يكون الامتزاج. هنا نفس القضية، نية صالحة لازم تكون ممتزجة بعمل عمل النبوة. قلنا ده عمل صالح، يبقى العمل الصالح لابد يكون الوجه فيه الى الله سبحانه وتعالى، والا كما بينا اول ثلاثة تصعر بهم النار عالم ومتصدق وشهيد، يبقى عمل اعمال صالحة، لكن لما كانت لغير الله عز وجل يبقى عذبوا بهذه الاعمال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، ولعلنا رأينا هذه الفرق التي ضلت في باب الأسماء والصفات، وقلنا كانت نية الفرق دهيت هو تنزيه الرب سبحانه وتعالى. المعطلة كانت نيتهم تنزيه الرب، قلنا الأوله كان نيتهم تنزيه الرب، المشبهة كان نيتهم تنزيه الرب. هنجد ان كل فرقة من الفرق الضالة كان اساسا يبقى المعلن عندهم تنزيه الرب سبحانه وتعالى، لكن نقول اخطأوا الطريق. تنزيه الرب امر مطلوب، ولكن لابد ان يكون بطريق معتمد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فما نفصلش ابدا، حاولش نفصل ما بين هذين الامرين. لذلك كما قال وما يزعمون انه من اسماء الله التي ليست في الكتاب ولا في السنه وانهم علموها من غيرهما. فمنه ايضا ما يدعون انه دعا به ادم عليه السلام او روح او هود او غيره من الانبياء، ومنه ما يقولون انه ليس الا في ام الكتاب، ومنه يقول هو مكتوب في بيت معون. يعني منه ما يدعون انه دعا به ادم. قلنا الان دلوقتي ورقه كده كبيره يقول دعاء ادم عليه السلام، نقول الدعاء ده جبتوه منين؟ دي امور غيبيه، احنا كنا على عهد ادم؟ لا. طب الامور اللي هي حدث في الامم السابقه نعرفها منين؟ من الكتاب والسنه. يعني دي امور غيبيه، يقول لك دعاء ادم عليه السلام دعاء طويل كده. وقلنا طبعا هنا يعني الانسان بيبقى حبه للخير يقوم بايه؟ بنسخ الورقه دي ويقوم بتوزيعها. نقول لك انت توزع الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، او توزع الكذب على الانبياء دول. مين اللي قال ان ده دعاء؟ يقول لك يعني ده كلام كله كلام طيب. قلنا في فرق ما بين كلام طيب وفرق نقول ان ده دعاء ادم، دعاء نوح، دعاء فلان الفلاني، يبقى ده دعاء الانبياء، يبقى لابد ان يكون امر ثابت. فين يا ترى ثبوته؟ دايما كده اي ورقه من الاوراق التي توزع دي دايما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الاخر صدق رسول الله. يقول لك ده قال رسول الله، انما ايسر الكلمه. يعني انت عايز الشيطان يقول لك كده؟ ده الشيطان اقسم بربي، ما الشيطان ما قالش قال رسول الله، ده اقسم بربي انه لمن الناصحين، يبقى اقسم بربي كذبا وافتراء وزورا. فعلى ذلك يبقى ننتبه، قال رسول الله والله سنده فين؟ سنده فين؟ زي ما نقوله كده قال الله تعالى، يبقى دي طالما قلت قال الله تعالى يبقى ايه؟ والايه دي في سوره ايه؟ يبقى عشان نقول لك والله الايه دي صح ولا لا، يبقى لازم تكون الايه دي مسطره في المصحف. لما نيجي نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الكلام ده مسطر في الكتب المعتمده، كتب السنه المعتمده التي ذكرها العلماء، والا قلنا ما ايسر الانسان يفتري على الله عز وجل كذا يقول قال رسول الله، نقول لك هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان في كده واحد كان يقول يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم احذروا البرد فان اخاكم ابا الدرداء مات بالبرد. لك ابو الدرداء ده مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه روايته بيقصوها كده، يقول لك احذروا البرد فان اخاكم ابو الدرداء مات بالبرد. ابو الدرداء مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى من غير كده ما نعرف احنا موت ابي الدرداء رضي الله عنه، نقول كلام رقيق جدا، يعني كلام مش ممكن يكون من كلام النبوة. كلام النبوة كده ساطع على النور، يعني كلام النبوة ساطع على النور، ما بيستعملش الفاظ كده رقيقة ابدا. ولكن نقول ان ايه، افتراءات كثيرة، يعني افتراءات. قلنا حتى ان البعض كان يتعبدون لله بوضع حديث على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون كنا نضع، يعني يضعوا الحديث، قلنا لحث الناس على ايه، على كتاب ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا، اما نحن فنكذب للنبي. يعني بيعمل لصالح النبي، يعني انما التاني بيكذب على النبي. شوف التأويلات، وما عصي الله الا بالتأويل. قلنا كلام ممكن الانسان يستحسنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يكذب افتراءات كده على النبي، لكن دول لك نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي وضعوا كده احاديث في فضائل القرآن، احاديث يقول لك السورة دي تعمل كذا وكذا، ومن قراءة يقول لك عشان نحس الناس على قراءتها، ونحس الناس على قراءة القرآن. وضعوا احاديث كده في فضائل قراءة القرآن وكذا وكذا. قلنا حديث، طب هو بيحس الناس على ايه، على الخير ولا الشر؟ يبقى الظاهر كده على الخير. نقول لك لا والله، هذا باب الشر، باب شر. يبقى نقول لك يعني انت والله ممكن تعين الناس بالسرقة، يعني نقول لك انا هيسرق اهو، مش هيدخل نقوله جنيه واحد الى بيتي، هيسرق اهو ولكن كلها على الفقراء، قلب رق يعني كثير الفقراء. فعلى ذلك نقول يبقى والله مساعد الفقراء امر مطلوب، لكن الوسيلة نقول غير مشروعة، غير مشروعة. حس الناس لطلب القرآن امر مشروع، لكن انت تأتي وسيلة غير مشروعة، لا. قلنا المقصد اساسا لا، يبقى لابد يكون مشروع. الوسيلة اللي نحقق بها المقصد لابد ايه، تكون مشروعة. ولذلك احنا ما عندناش مبدأ ايه، الغاية تبرر الوسيلة، الغاية ما هو ده، الغاية تبرر الوسيلة. يبقى هو ان احنا نعتمد وسائل اخرى عشان نحقق المقاصد، ننظر للمقصد بس. نقول لك لا، احنا عندنا في الشرع كده الوسائل لها حكم المقاصد. مقصد معتبر مشروع، الوسيلة التي نحقق بها المقصد ايه، ايضا معتبرة ومشروعة. عشان كده قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يكونوا على بصيرة من امر ذلك الدين. قال: فمنهم من يدعون انه دعا به ادم عليه السلام او نوح او هود او غيره انبياء، ومنهم ما يقول انه ليس الا في ام الكتاب، ومنهم ما يقولون هو مكتوب في البيت المعون، ومنهم ما يقولون هو مكتوب على جناح جبريل عليه السلام، او جناح ميكائيل، او جناح اسرافيل، او غيره من ذلك، او على باب الجنة، او غير ذلك. قال: وليت شعري متى طلعوا اللوح المحفوظ فاستنسخوه منه، ومتى رقوا الى البيت المعمور فقرأوا فيه، ومتى نشرت لهم الملائكة اجنحتها فرأوه، ومتى اطلعوا الى باب الجنة فشاهدوه، كلما شعوذ مشعبذ وتحزلق متحزلق واراد الدجل على الناس والتحيل على اخذ اموالهم، طلب السبل الى وجه تلك الحيلة، ورام لهم اصلا ترجع اليه في الوجه الشبهة، تروج على ضعفاء العقول وعمياء البصائر، والا كذب لهم كذبا محضا، وقسموا بالله انه لهم لمن الناصحين فيصدقونه لحسن ظنهم به. ممكن تصدق الشيطان لو انت احسنت الظن به، ممكن تصدق اليهود لو انت احسنت الظن بهم. وان ده طبعا يعني هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. يقول لك احسن الظن، احسن الظن معناه انك ان ترى الانسان على واقعه وعلى حقيقته. يعني انسان كذاب كده، يقول لك انسان كذاب بيكذب كل مره بيكذب، فعلى ذلك يقول لك احسن الظن باخيك. يقول لك والله انت مش فاهم القضيه خالص ولا فاهم الحديث. احسن الظن باخيك، احسان الظن هو ان تراه على حقيقته، اعلم ان هذا كذاب، اعلم ان هذا منافق، اعلم ان ده سارق. يبقى احسان الظن انك انت تراه على حقيقته. قلنا لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر ايه، مرتين، تلدغش ابدا، ده انسان كذاب. استدعوا مره ثانيه، طب اين نذهب بذلك الحديث؟ يبقى هو كذاب، يبقى احذر منه، اعلم انه كذاب. احسان الظن يبقى ان انا اراه على حقيقته. قلنا لان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ولا تبقى دي نقوله يعني سذاجة، وقلنا غفلة شديدة جدا. قلنا يبقى هو احسن الظن باخيك، ونقول لك تسيب الكلام الثاني بتاع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. فعلى ذلك قال ان هم يعني قالوا ان ده مكتوب على جناح جبريل. قلنا الناس دايما يعني لو اتى اليهم انسان باشياء غريبة وقاموا بتصديقه، سموا اهل كده ان يصدق الاشياء الغريبة جدا، يقول لك ده مكتوب على جناح جبريل. ما سألش طب جابه منين هو، طب ده مكتوب في اللوح المحفوظ، ده مكتوب على باب الجنة، ده مكتوب كذا. قلنا كلها أمور غيبية. قلنا من أين أتيت بذلك الأمر؟ يقول لك ده قال الله قال الرسول. نقول نعم، ما هو أساس عشان يعني المدخل إلى السذج من الناس هو أن يقول لهم قال الله قال الرسول. قلنا كما فعل إبليس أقسم بالله. قلنا لأن القسم ده بيجعل الإنسان يقف ويستقبل ويهيئ لاستقبال الكلام الآتي بعد ذلك. قلنا دايما كده، لو واحد انت اقسم لك بالله يقسم بالله انه لا راى كذا وكذا، انت بتصدقه مش هو عشان هو صادق، ولكنه لا اقسم بالله. فالانسان يعني نقول ان هو يعني الانسان نقول ان هو مهيئ لان يستقبل اي كلام بعد القسم، وان الانسان في ظن لا يظن في انسان ممكن يتجرع على ان يقسم برب سبحانه وتعالى كذبا، يبقى ده الحال. وبالتالي نجد ان الكذاب كثيرا ما يقسم، وان عشان يؤكد ذلك الكلام انه يعلم ان القسم كيف يفعل هذا المفعول في قلوب المسلمين. وبالتالي هو اساسا استدرج للسذج وضعاف الايمان. قال ومنه اسماء يدعونها طارة، يدعون انها اسماء الملائكة، وطارة يزعمون انها اسماء الشياطين، واعتقادون في هذه الاسماء انها تخدم هذه الصورة او هذه الاية او هذا الاسم اسماء الله تعالى، فيقولون يا خدام صورة كذا او اية كذا او اسم كذا، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، اجيبوا اجيبوا العدل العدل ونحو ذلك. قلنا ده كلام موجود، ده كلام موجود، يعني يقول لك ايه حراس صورة كذا، خدام صورة كذا، يبقى ده كلام موجود. قلنا ما زال موجودا، يعني ما زال موجود في مش حلو الله ده في البيئة الريفية موجود، لا ده في الحضر موجود، يعني في الحضر. قلنا لان الانسان طالما يعني كان بعيدا عن هذه العقيدة الصافية، يبقى من السهل الميسور أن يتلاعب بذلك الإنسان. أيسر شيء ممكن يتلاعب به أو يلعب بالإنسان من خلاله هو ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. قلنا عقائد كثيرة جدا الناس يظنون أنها عقائد، قلنا بتنتقل من جيل إلى جيل، نقول الجيل المتعلم أيضا يقع في ذلك المحظورات. قلنا قائمة طويلة جدا بالأمور العقادية يعني الخاربة، الناس ينتقلون يتنقلون ذلك وكأنها عقيدة فعلا يعني راسخة، كأنها عقيدة فعلا راسخة. قلنا كنتيجة العادات الموروثة، العادات الموروثة، يقول لك ما الإنسان مصدق كده بكل ما أتى به الآباء. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى حذر من التقليد، خاصة تقليد الآباء فيما جاءوا به ولم يكن له سند من الكتاب أو السنة. ولذلك قال وما من سورة من القرآن ولا آية منه ولا اسم أسماء لا يعرفونه إلا وقد انتحلوا له خداما ودعوهم له ساء ما يفترون. قال وتركتمون الصورة والآية وكررناها مرات عديدة بهيئات مختلفة حتى يدعون أولها آخرا وآخرها أولا وأوسطها أولا في موضع وآخرا في آخر. يبقى هنا بيذكر أيضا ساعات يكتبوا الصورة صورة كذا، وقلنا ساعات يكتبوا الحروف المتقطعة كده، يجيبوا كل حروف الصور المتقطعة يكتبوها وراء بعضها، ساعات يجيبوا كده جزء من آية ويركبوا على جزء آخر من آية. قلنا كلام كثير جدا، وطبعا هنا يعني ضعف الناس في كتاب ربهم سبحانه وتعالى يجعل الناس يصدقون ذلك، يعني كما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشياطين مسجونة في البحر أو شكت أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، يبقى رواية عند مسلم، قال إن الشياطين مسجونة في البحر أو شكت أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، تقرأ على الناس قرآن، هو مش قرآن ولكن الناس يظنون أنه قرآن. قلنا كنتيجة لبعد الإنسان عن كتاب رب سبحانه وتعالى، فإن أتى بآية أو ركب آية كده يعني أقول لك هذه آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، هو ما عندوش خبرة بكتاب الله عز وجل، وبالتالي في الحالة دي ليس لها ورد في كتاب رب سبحانه وتعالى، فيخيل عليه أنها آية من كتاب رب سبحانه وتعالى، أنها آية من كتاب رب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك الإنسان يحذر. وقلنا المخرج من ذلك كما أن الخروج من البدعة وبتعرف الإنسان على السنة، الخروج من ذلك وأن يكون له الإنسان له حظ وافر مع كتاب ربي سبحانه وتعالى. لذلك قال وطار يكتبون الصورة والآية وكررناها مرات عديدة بهيئات مختلفة حتى يجعلون أولها آخرة وآخرها أولا وأوسطها أولا في موضع وآخرا في آخر، وطار يكتبونها بحروف مقطعة كل حرف على حدته، ويزعمون أن لها بهذه الآية خصوصية ليست لغيرها من الهيئات، ولا أدري من أين أخذوها عمن نقلوها، وما هي إلا وساوس شيطانية زخرفوها وخرافات مضلة ألفوها وأكاذيب مختلقة لفقوها، ولم ينزل الله بها سلطانا، ولم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، ولا يعرف لها أصل في سنة ولا قرآن، ولم تنقل عن أحد من أهل الدين والإيمان، إن هؤلاء إلا كاذبون. أفكون مفترون وسيجزون ما كانوا يعملون. يبقى افتراء الله عز وجل، وقلنا هذا كذب وبهتان عظيم. وقلنا ربنا سبحانه وتعالى بيّن حال اليهود، قلنا يكتبون الكتاب أيديهم وبعد ذلك يقولون هو من عند الله. ايه السبب؟ يشترون بذلك ثمنا قليلا. قلنا حب الدنيا، حب الدنيا ممكن يدفع الانسان ان يقترف اي شيء. قلنا لا حرج ابدا، يعني ما فيش حرج ان هو يكذب على الرب سبحانه وتعالى او يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا من اجل دراهم معدودة، قلنا ده امر ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا هذا من حال اليهود. قلنا يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون بعد ذلك هو من عند الله. قلنا ايه الدافع لكده؟ يبقى يشترون به ثمن قليل، حب الدنيا. حب الدنيا قلنا يدفع الانسان ان يرتكب اي محظور، قلنا لان هو هيعمى تماما عن رؤيه الاخره، فهدفه كله تحقيق الدنيا، هدفه تحقيق. فقلنا على ذلك لا يعتمد الوسائل المشروعه، ولكن يعتمد اي وسيله يحقق بها هذا المرغوب. قلنا الدنيا هو عايز يعيش زي ما يقولوا، عايز يعيش، عايز يتمتع بالدنيا، فقلنا لا حرج عنده ان يكون اي سبيل من السبل، قلنا يستطيع من خلاله ان يتحصل على المال. قلنا بخداع الاخرين، بكذا، بتلبيس الامر، قلنا مفيش حرج، يكذب على الرب، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا مفيش حرج. المهم قضيه شغل الشاغل هو ان يحقق ذلك المرغوب، هو عايز اساسا يستمتع بالدنيا. يعني قال لك عايش النهارده وموتني بكره زي ما بيقولوا. قلنا على سبيل الدنيا، الدنيا لها يعني اخاذ داخل القلوب، وبالتالي الانسان لابد من نزع الدنيا ويكون امر الاخره هو المرغوب. اما الدنيا فهو على سبيل الممر وليست بدار مقر كما يعني هو مفهوم. وطارة تبناها قلنا بحروف مقطعة وكل حرف على حدته، ويزعمون ان هذا ان لها بهذه الهيئة خصوصية ليست لغيرها من الهيئات. قال ولا ادري من اين اخذوها وعما نقلوها. انا دايما انسان بكده مهيئ للاستقبال والتصديق، لكن دايما كده في دين الله عز وجل يبقى لك ان تقف على المصادر. ان عشان انا يعني أنا بنفسي أن أقع في أي خطأ من الأخطاء، يعني يقول مهما يكن يعني مكانة هذا المتكلم، طالما بيتكلم في دين الله يبقى هذا الدين لابد أن يكون هذا الكلام مؤيد بنصوص الكتاب أو السنة، بنصوص الكتاب والسنة. ساعات قلنا الحرج يمنع الإنسان هو يستقبل هذا الشيء، ممكن الإنسان يقع منه خطأ، يقع منه زل والخطأ، ولكن قلنا ده دين، أنت لابد أن تكون أمين على دينك، ولابد أن تحذر يعني من مسالك الشيطان. فعلى ذلك يبقى الإنسان هذا دين، قلنا الدين لا يعرف إلا بقال الله وقال الرسول، هو ده الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، فيبقى هذا الدين ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدين فليس هو اليوم بدين. يبقى دي قلنا أمر قطعي. ولذلك كما يقول أطار اكتبونا رموزا من أعداد العربية المعروفة من أحد وعشرات ومئات وألوف وغيرها، ويزعمون أنها رموز إلى حروف آية أو صورة أو اسم أو شيء مما قال قدمنا بحساب الحروف الأبجدية المعروفة عند العرب، وغير ذلك من الخرافات الباطلة والأكاذيب المفتعلة المختلقة، وغالبها مأخوذ عن الأمة الغضبية عن اليهود الذين أخذوا السحر عن الشياطين وتعلموه منهم، ثم أدخلوا ذلك على أهل الإسلام بصفة أنه من القرآن أو السنة وأسماء الله، وأنهم إنما غيروا ألفاظا وترجموها بغير العربية لمقاصد لا تتم بزعمهم إلا بذلك. ومنها ما هو من عباد الملائكة والشياطين ونحوهم، يأخذون أسماءهم ويقولون الجهال هي أسماء الله ليروجوا الشرك بذلك عليهم فيدعون غير الله من دونه. وهذه مكيدة لم يقدر عليها إبليس إلا بواسطة هؤلاء المضلين، هو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال الله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال الله تعالى ومن لم يدع لله له نورا فما له من نور. ثم بيتكلم عن شروط جواز الرقية وكونها شرعية. قال فالرقية لا تجوز إلا باجتماع ثلاث شروط، فإذا اجتمعت فيها كانت رقية شرعية، وإن اختل منها شيء كان بضد ذلك. أولا أن تكون من الكتاب والسنة فلا تجوز من غيرهما، فلازم كده الرقية تكون من الكتاب والسنة فلا تجوز من غيرهما. الثاني أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها مفهومة معانيها فلا يجوز تغييرها إلا إلى لسان آخر. يبقى هنا أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها مفهومة معانيها فلا يجوز تغييرها إلا إلى لسان آخر. يبقى أول حاجة تكون بكتاب السنة، ثاني حاجة تكون باللغة العربية، وقلنا ألفاظ محفوظة والمعاني مفهومة. الأمر الثالث أن يعتقد أنها سبب الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله، فلا يعتقد النفع فيها لذاتها، بل فعل الراقي السبب والله المسبب إذا شاء. يبقى هنا يبقى دي ثلاث شروط، يبقى لو اجتمعت في الرقية يبقى دي رقية مشروعة. أولا لابد تكون بالكتاب والسنة، تاني حاجة تكون باللغة العربية، يقول لك ده بالكتاب والسنة بس هو ترجمة السيرانية والعبرانية، يقول لك لا لازم تكون باللغة العربية والألفاظ المستعملة. طب هي باللغة العربية اهي، لكن نقوله بقى يبقى الألفاظ كلها ألفاظ محفوظة، ما يجيش كلمة كده نقوله ايه كلمة مكعبلة، كلمة ملهاش معنى، نقول لك معناها ايه باللغة العربية مكتوبة ايه لكن كلمة مش عارف معناها ايه، يبقى المعنى بتاعها لازم يكون مفهوم. ثالث حاجة ان احنا نعتقد ان هي الرؤية ليست بنافعة بذاتها، ولكن هي سبب من الأسباب، والله سبحانه وتعالى والذي بيده ايه النفع والضر. يبقى نقوله زي الإنسان ما بياخد الدواء، تاخد الدواء كده والله سبحانه وتعالى هو ايه النفع الضر، ما نقولش والله ده ايه الطبيب شفاني، لا الطبيب وصف الدواء قلنا على حسب ما علمه ربنا سبحانه وتعالى والتجربة والخطأ، فقال الدواء ده نافع، يبقى نافع بإذن الله سبحانه وتعالى، ممكن الإنسان ياخده وعلى ذلك لا يأتي بالشفاء، لا يأتي بالشفاء، قلنا لأن الله سبحانه وتعالى يعني قدر ذلك الداء ولم يقدر بعد دفع ذلك الداء، لم يقدر، يبقى دفع الداء يبقى داء من قدر الله، والداء ذاته من قدر الله، والدواء من قدر الله سبحانه وتعالى، فلذلك ما يقول أن يعتقد أنها سوء الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ساعات الإنسان كده لما يروح لطبيب حاذق ويطمئن تماما ان الطبيب ده وصل ده اللي هيشفي ان شاء الله، ده اللي هيشفي، يقول لك لا الشافي والله عز وجل، وان ده كله بيد الله سبحانه وتعالى وبقدر الله سبحانه وتعالى، يبقى ده سبب ومسبب، وبالتالي هي جرت العلاج الاخذ بالاسباب يفضي الى المسبب، لكن ممكن يتخلف ممكن يتخلف، لان الله تعالى قدر السبب ولم يقدر بعد ذلك المسبب. فلذلك ان اعتقد ان السبب من الاسباب، لا يتعلق القلب اي سبب الاسباب، ولكن لا يتعلق القلب الا برب الاسباب سبحانه وتعالى، فان اعتقد نفع فيها لذاتها الفعل الراقي السبب والله هو المسبب اذا شاء سبحانه وتعالى. ثم يتكلم بعد ذلك عن التمائم، قال وفي التمائم المعلقات ان تكو ايات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم اجازها والبعض كف. قال لك لو كانت طب التميمه من القران حجاب كده من القران، يبقى ورا هنكتب فيها قرآن وهنطبقها ونعلقها في صدر الولد مثلا، يبقى ده حجابه، بس ده حجاب كله من القرآن، يا ترى الحجاب من القرآن ده هيجوز ولا لا؟ فلذلك قال وفي التمام المعلقات ان تكو ايات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم اجازها والبعض كف، البعض كف عن ذلك. وثم فصل ذلك الامر في بيانه كيف أن السلف اختلفوا في هذا الأمر، ولكن هيحمل بعد ذلك على الأصل، والأصل فيه المنع، قلنا حتى يكون سدا للذريعة أن يدخل الشيطان من ذلك المدخل، وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.